الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الآن درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كنا بدأنا منذ زمن في باب الجهاد، وأخذنا شيئا مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من خلال ذلك ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بحقيقة الجهاد في سبيل الله وأنواعه وحكمه ومنزلته في الإسلام وشروطه وآدابه وغير ذلك مما يتعلق بهذا الباب العظيم. ولا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو من فروض الكفايات في الجملة، وقد يتعين على بعض الناس في بعض الأحوال وفي بعض الأمكنة والبقاع. وقد جرت عادة أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم عندما يذكرون أو يصنفون مصنفاتهم ومؤلفاتهم، فيجمعون ما يتعلق ويجمعون الأحكام والأحاديث التي تتعلق بأحكام أمر معين، يذكرون أيضا ما يتعلق بذلك الشيء من مقدماته وخواتيمه ووسائله وأسبابه. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار ذكر في سياق كتاب الجهاد أو بعد بيان أحكامه وما ورد فيه أبواب السبق والرمي، أو أبواب السبق والرمي. والسبق مصدر من سبق يسبق، والسبق بتحريك الجعل الذي يجعل بين المتسابقين لمن يسبق منهما. فإذا قيل سبق فالمراد به الجعل، الشيء الذي يجعل المتسابقين، وإذا قيل سبق بفتح ثم السكون فالمراد به مصدر سبق يسبق سبقا، يعني الحال المصدر الذي يحصل، الفعل الذي يحصل من المتسابق. ما حكم السبق؟ وما حكم السبق هو الجعل بالمسابقة؟ ثم ما حكم الرمي؟ هذه معان ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في سياق كلامي عن أو في أبواب الجهاد أو بعد أبواب الجهاد، لما لها من العلاقة المهمة اللازمة بهذا المعنى. لأن في السبق في سواء كان على الخيل أو في الرمي في الحافر كما قاتل في الخيل أو في الخف على الجمال أو في النصل في الرمي بالسهام وما يشبه ذلك، ليس هذا خاصا بهذه الأشياء الثلاثة، ولكن ما يشبهها مما فيه استعداد وتمرن وعمل وقوة للإنسان للفرد وللمجتمع وللأمة من حيث تكوين قوة للاستعداد لهذا الباب العظيم الجهاد في سبيل الله. ما حكم السبق؟ وما حكم الرمي؟ وما حكم ما يجعل جعل المتسابقين في هذا؟ وفي أي شيء يصح؟ وفي ماذا أو متى لا يجوز؟ الشيخ ذكر هذه الأبواب وقال أبواب السبق والرمي. قبل أن نذكر ما أورده رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذه الأبواب، لابد من الإشارة هنا أو التذكير بما هو معلوم لكم لنا نحن جميعا كمسلمين، أن شريعة الإسلام هذه الحقيقة التي لابد أن ترسخ في ذهن كل مسلم، وهي حقيقة لا يجادل فيها إلا مكابر، شريعة الإسلام لم تترك شيئا من أمور الدنيا من أمور من أفعال وتصرفات العباد خلق إلا وقد بينت أحكامها، بينت الحلال والحرام والجائز والممنوع والمستحب والمكروه والواجب وغير ذلك، كل ما تفعله أيها المكلف فله حكم في شرع الله، وكل شيء أمامك تجده في هذا الكون لا بد له من حكم، إما أنه مباح بحلاله، وإما أنه ممنوع محرم، وإما أنه واجب أن تفعله، أو يعني مكروه فعله أو نحو ذلك، بخلاف ما يزعم الزاعمون ويظن الظانون ويفتري المفترون على هذه الشريعة بأنها بصرت في شيء من الأشياء، أو أن بعض يعني الأحوال والعصور والأمكنة لا تصلح لها هذه الشريعة، وإنما يصلح لها ما يتعارفه الناس. هذا كلام باطل، هذا ظلم لأنفسهم. الذين يقولون ذلك يظلمون أنفسهم ويظلمون الحق والعدل والصدق والحقيقة، ويكفرون بما أتى به رسل الله صلى الله عليهم جميعا، وخاصة ما جاء به نبينا، نبي هذه الأمة، الأمة الأخيرة في الدنيا الشاملة العامة إلى أن تقوم الساعة، نبي الرحمة الخاتم الذي جاء بقوله بهذا الكتاب العزيز الذي فيه قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من يقول هذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ فإذا كان الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول في الكتاب تبيانا لكل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء وعلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. ونحن مؤمنون، نحن نؤمن والحمد لله، ونؤمن ويصدقنا العقل ويصدقنا العرف ويصدقنا الواقع والمنطق بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق والعدل وهو خير كله، ويبقى علينا الفهم الصحيح. وهناك أيضا هذه حقيقة، وحقيقة أظن لا طبعا من حيث نحن مسلمين لا يجادل فيها مسلمين، وأولئك الخلق الذين لم ترى النور قلوبهم ولا ترى الضياء أبصارهم ولا الهداية عقولهم، ذابوا هؤلاء بينهم وبين هذا الحق والخير والهدى غشاوة وظلام وضلالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكل من للناس جميعا، نسأل الله الهداية للناس جميعا، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من ضل، ونثبت نحن على يقيننا من أن شريعة الإسلام التي من الله علينا بها ووجدنا في بيئة مسلمة وخلقنا في نشأنا على هذه الديانة الصحيحة وعلى هذا المعتقد الطاهر الصحيح، نحمد الله على ذلك ونشكره عليه، ويجب أن نلتزم بهذا الخير الذي وجدنا فيه، لأن إذا انحرف من انحرف بعد أن أتاه الهدى والنور والعلم والخير والحق وعرفه، فإنه أشد إثما وظلما لنفسه من ذاك الذي لم يعلم بهذا الخير. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أنك أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الإنسان، فكر في مصيرك وفي نهايتك وفي آخر حالك إلى أين تصل. كل عاقل لا بد أن يفكر. طيب عشت وحيد كم؟ 50 60 100 90 100 وأكثر سنة، ماذا بعد؟ أليس بعد الحياة ممات؟ لا شك أنه ما من يعني حي إلا ومصيره إلى الموت إلا الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كانت نهايتك الممات ماذا تنتظر؟ نحن المسلمين وكثير ممن يعني ادعونا ويتعلقون بديانات بقايا ديانات سماوية وكانت محرفة أيضا يؤمنون بأن هناك بحث وحساب، ومن جحد فهذا أمره يعني في ظاهره، فما دام في الدنيا ندعوه وندعو له أن يهديه الله، وإذا مات على كفره وضلاله فسيلقى ما يجازيه الله به. لكن نحن المسلمين نوقن بأن بعد هذه الحياة ممات، وأن بعد هذا الممات حياة أخرى وفيها حساب وعقاب وجزاء وجنة ونعم. أنت أيها المؤمن إذا أردت أن تعيش قرير العين مطمئن القلب ومفتاح الباب عارف بأنك في الطريق المستقيم، انظر إلى نهاية من انتهى وانظر بماذا تقبطه عليه وافعل ذلك ليقبطك الناس عنه. أبو بكر رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يقول: لا تنظروا إلى ما يعني إلى أحوال الناس في الدنيا، ولكن انظروا إلى حال الإنسان ماذا يقبط عليه إذا مات. على أي شيء يقبط؟ صاحب المال الكثير والوفير والجاه العريض والملك الواسع والقوة والجبروت وغيره كذا إلى آخره في الدنيا، يعني الناس يعني يتحاسدون في هذا، يأخذون بعضهم بعض إلى آخره، وهذا شأن كثير من الناس بل أكثر الناس، ولكن لا ينظرون إلى الشيء الباقي. إذا مات الإنسان هل يبقى جاهه معه؟ هل يبقى ماله معه؟ ولده كذا حسبه؟ لا، يذهب. فينظر الناس ويقولون: رحم الله فلان، كان خيرا، كان فاضلا، كان حسن الخلق، كان عابدا، كان كذا، يذكرون حسنات. فانظر، يقول رضي الله عنه: إذا أردت أن تعتبر فانظر إلى ماذا يقبط الناس عليه الإنسان إذا مات، لا ما يقبطونه عليه في الحياة، فيتقابطون ويتحاسدون ويتنافرون ويتزاحمون وكذا في الحياة. على ماذا؟ على أمر هالك. فالأمر هذا جاه أو مال أو حسب أو نسب أو كذا أو إلى آخره، كل شيء في هذه الدنيا محبوب، نعم، إذا أخذ بالحلال نعم، كل شيء صحيح ومطلوب بطرق الحلال، لكنه مهما يكن فإما أن تزول عنه أو يزول عنه. إذن هذه يعني إذا كان هذا هو هذه الحقيقة، هذه حقيقة نفهمها يعرفها كل إنسان، لكننا لا نتدبر. أريد أن أصل من هذا إلى مسألة، وهو أنك أيها المسلم، نحن الآن في زماننا هذا زمان فتن، زمان يعني إثارة مشكلات، زمان تشكيك في العقائد، تشكيك في السلوك، تشكيك في ثوابت الإسلام. أصبحنا إذا قرأت في بعض الصحف والمجلات في البلاد الإسلامية تجد من يشكك في الثوابت الإسلامية، إذا سمعت في إذاعات وفي التلفاز وكذا إلى آخره تجد من يشكك في الدين، يشكك في المسلمين، يشكك في علماء الدين، يشكك في أهل الدعوة. إذا يصبح إن لم يكن على إيمان قوي ومتين ويحاسب نفسه وينظر لما بعد الموت سيترنح بين هذا، والله هذا كلامه صح، لا هذا كلامه كذا إلى آخره، فيتشكك في دينه فيصبح يعني لا دين له أو أنه غير مستقل على شيء. ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أنك لا تنظر إلى فلان من الناس ولا إلى فلان من الناس ولا إلى الفئة الفلانية ولا إلى الجهة العلانية، انظر إلى نفسك أنت، فأنت الذي ستحاسب فيما بعد إذا مت وانتهى أمرك وكفنت ورسلت وكذا، وصلي عليك ما صلي على الذين الآن صلينا عليهم، نسأل الله لنا ولهم الرحمة والمغفرة، وأن يقبل لنا إذا صرنا إلى ما صارنا. إذا صرت إلى هذا المصير من سيحاسب معك؟ والله لا القبيلة ولا يعني الوظيفة التي أنت فيها ولا الفئة التي أنت تنتمي إليها ولا كذا ولا كذا، إنما ستحاسب وحدك. فانظر واسلك، إذا تعلمت، إذا سمعت حديثا كهذا، إذا جلست مجلسا من المجالس أي مجلس، إذا كذا، تذكر بأنك أنت والحاضرين معك لن تحاسبوا جميعا سويا، ويقال والله فلان وفلان إذا أخذ من فلان وأعطي فلان، أبدا، كل سيحاسب بما عمل، فسيأخذ من الخير بقدر ما أخذ، وسيجازى عليه بقدر ما أخذ، وسيحاسب على التكسير وكذا. إذا فحاسب نفسك واعلم أنك أنت الذي تحاسب. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا نظر الإنسان هذا مخرج، هذا سليم مثلك، أنك أنت يعني تسمع كثيرا وترى كثيرا، انظر هذا الذي يتكلم، الذي يكتب في الصحف أو غيرها، الذي يتكلم في الإذاعة وفي الجواز وكذا في وسائل الإعلام، الذي يعني حتى الذي يخطبون في الخطب في المساجد وفي غيرها وكذا إلى آخره، انظر خذ منه ما تراه صالحا لدينك أولا ولدنياك. من الله سبحانه وتعالى فتح الناس المؤمنين بماذا؟ الذين إيش؟ يستمعون القول فيتبعون أحسن. فلا تنظر، ربما يكون له شيء من الأخطاء والإشياء يريد أن يمررها عليك كتابة وكذا إلى أو على الناس، وهو في الحقيقة له أغراض أخرى. إذا أنت معيارك أنك تنظر إلى ما الذي ينفعك في الدنيا في دنيا في دينك، ما الذي ينفعك، ما الذي يعني إذا سئلت عنه تستطيع أن تجيب من سألك الملكان اللذان يسألانك وربك الذي يحاسبك، والله أنا فعلت كذا وأنا قاصد وجهك الكريم يا رب وأنت صادق في ذلك، قاصد الخير وأنت صادق في ذلك، جلست مجلسا تريد أن تستمع تنتفع، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني في جلستنا هذه لو استفدت كلمة واحدة معنى واحد ولو استطعت أنا أن أستفيد واحد منه كلمة واحدة تنفعه هذا خير وفضل كبير، فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأحد الصحابة علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا المهتدي قد يعني كيف يكون لهذا الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كيف؟ لأن هذا الذي اهتدى حصل على الخير الكثير. إذن قاعدتان أو مسألتان مهمتان بد أردت أن أبدأ بها درسنا الآن. المسألة الأولى هو اليقين بأن لابد، أنا أقول هذا الكلام يا إخوان من أمور نقرأها نسمعها نشوف كذا إلى آخره، تشكيك للأمة للمسلمين في دينهم، أصبح بعض الناس يتكلمون من المسلمين يتكلمون يشكون الناس في دينهم بسبب بعض الأخطاء من ينتسب إلى العلم أو كذا إلى آخره، فيقع في بعض الأخطاء فيعممه أولئك الذين لا يريدون بالمؤمنين خيرا. مسألة مهمة أريد أن إن شاء الله أنها ترسخ في أذهاننا جميعا، وأننا الآن نسمع كثيرا أن يعني الدعاة الوعاظ الخطباء المتدينون الملتزمون كذا إلى آخره، هؤلاء فيهم التخلف فيهم التشدد ويدعون الناس إلى يعني إلى يعني يثبتون أو يبثون في قلوب الناس كره الناس بعضهم لبعض وكذا إلى آخره، فيشككون في أهل الدعوة في أهل الشريعة والدين أي ملتزم، يعني لا نقول أن فلان طالب العلم المتخصص فلان إلى فهو لا أبد، أي ملتزم مسلم فهو في دائرة الإيش الإرهاب والخروج على المنهج الصحيح وتكفير المسلمين والتخلف وكذا، هذه يعني مسألة أريد أن نتنبه لها نحن جميعا نفس أفرادا وجماعات طلبة علم وعامة الناس، كلنا يجب أن نحذر لأننا نسمع كثيرا من يشكك. أنا أقول هذه هنا لدينا حقيقة الآن في زماننا هذا، هناك فئة من المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم وأهل العلم أخذ بعضهم الحماس الزائد غير عن المعقول، وبعضهم فهم فهما غير صحيح لبعض نصوص الشريعة والدين وتجاوزوا الحدود في ما ينبغي أن يكون، فتكلموا كلاما لا ينفع وكفروا جميعا المجتمع المسلم وتجاوزوا ذلك إلى العمل بالأيدي ففعلوا أشياء لا يمكن أن يقرون عليها. هؤلاء كم نسبتهم في الناس؟ أولا عملهم هذا فكرهم هذا لا يقرهم عليه أحد من أهل العلم، هذه لا نقولها يعني مثلا من باب أننا يعني الآن نجامل السلطات أو نجامل يعني ما يسمى بمحاربة الإرهاب أو كذا، لا هذه حقيقة ينبغي أن نعتقدها نحن كمسلمين، أنه لا ينبغي للمسلم مهما كانت غيرته على الإسلام ومهما كانت شدته في الإسلام وقوته وعقيدته في الإسلام، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتجاوز بنفسه هو من غير يعني جماعة المسلمين فيعتدي بيده أو بلسانه على المسلمين في أمور قد يكون لغيره رأي فيها. فهذه مسألة كم نسبة أولئك الشذاذ الذين خرجوا وفعلوا ذلك، كم نسبتهم في الأمة، بل كم نسبتهم في أهل العلم، نسبة ضئيلة لا تتجاوز واحد في الألف، لا بل هي قليلة أقل من ذلك. هؤلاء الذين خرجوا عن المنهج الصحيح وهم الذين يعني ارتكبوا من هذه يعني الجرائم، هي جرائم في الحقيقة في حق المجتمع في المجتمع المسلم وفي غيره، هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا الدين الذي ينتسبون إليه وظلموا العلم الذي يعني يدعونه. فلا يقرهم أحد على هذا. لكن الظلم الأكبر والحيف شديد الحاصل من بعض الناس أنهم عمموا هذا التصرف وهذا الفكر على كل ملتزم مسلم. وقل إذن فيقول لا، الإسلام هو كده. حتى من بعض المسلمين الدعوة إلى النصوص الشرعية، إلى يعني الأخذ بقواعد الشريعة، الالتزام بالأحكام الضرورية في الدين، يعني تحريم المحرمات. الآن يقول لك يقوم الفلان الخطيب الفلاني أو الداعية الفلاني يسمونهم دعاء وكذا فيحرم، فما عنده ما على لسانه إلا التحريم. بعض الناس يقول هكذا، فإذا نظرت ماذا هو يحرم؟ لا يعرف في الغالب. طبعا بعض الناس كنا فئة قليلة جدا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في المجتمع الواحد، هؤلاء شد. لكن جملة الدعاة والخطباء وأهل العلم والعلماء الذين تسمعونهم في هذا المسجد الحرام، تسمعونهم في المساجد، تسمعونهم في يعني دور العلم في الجامعات الشرعية إلى آخره، ماذا يقولون؟ يقولون قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الله حرم الزنا. يا إخوان خلونا لعلنا قد لا نأخذ درس الليلة في مسألة موضوع الرمي، خلونا في هذا الموضوع المهم. الله حرم الزنا. الزنا هذه الفاحشة الكبرى التي هي محرمة في جميع الشرائع السماوية. يأتي الخطيب ويقول هذا محرم، هل يجوز لأحد أن يقول له كيف تحرم الزنا؟ بعض الناس طبعا لا يصرح بهذا ولكن يقولون هؤلاء يحرمون. طبعا هو يحرم الزنا، يحرم شرب الخمر، يحرم جميع المسكرات والمخدرات، يحرم ما حرمها من عندي، يحرمها يقول أن الله حرمها. يحرم السفور والاختلاط والتبرج، الله حرم ذلك. هم يقولوا كيف؟ لا، يعني هؤلاء يحرمون ما حل الله، كيف أحل الله؟ هل الله سبحانه وتعالى أحل إذا حرم الزنا؟ هل يبيح السفور والاختلاط والعنف والرقص والغنى الذي يحصل الآن في بعض الوسائل الإعلامية في البلاد الإسلامية، وكثير من الناس يدعو إليها ويقول لك طيب ليش تحجرون على الناس؟ فالذي يدعو إلى منع هذه أو يدعو الناس الأفراد يدعوني ويدعوك أنت يا أخي، يقول لك يا أخي هذا ولا يعني فضائية من الفضائيات، تلفزيون من التلفزيونات، يعني كذا إذاعة من الإذاعات، حتى مجلة من المجلات إلى آخره، تدعو إلى السبوك والعرق والرقص والغناء واختلاط الرجال بالنساء إلى آخره. فيقول لك يا أخي هذا لا ينبغي لك كمسلم أن تمارسه، أن تنظر إليه، أن يعني تشغل وقتك به خشية أن تقع فيه. إذا قال واحد من أهل العلم ذلك قالوا هذا يحرم وما عنده ما على لسانه إلا التحريم. وهكذا في مسائل كثيرة جدا. أقول يجب علينا كمسلمين، نحن مسلمين، كلمة كهذه جاءتنا من أين نحن نعبدها، يجب علينا نحن المسلمين أن نكون حذرين فيما نسمع وفيما أيضا فيما نقول، وأن نحسن الظن بأنفسنا أولا، نحن كل نحسن الظن بنفسي ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن يهدينا ويهدي من معنا ومن نسمع ومن نعيش معهم، ونحسن الظن بأهل العلم. نحسن الظن يا إخوان، نحسن الظن بأهل العلم، أهل العلم الشرعي، نحسن الظن بهم. إذا أخطأ واحد في الألف أو واحد في العشرة الآلاف لا يسري ذلك على الجميع ويقول والله خلاص فلان وفلان اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر مئة حصل منهم شيء من الخطأ وشيء كذا وهذا لا يقر، لا يقر ولا يقر عاقب. إذن فهؤلاء كلهم أنا سمعت يا إخوان، هذا الذي يجعلني أتكلم وأتكلم بطرق أسمع، سمعت بعض المسلمين مسلم واسمه أحمد مع الأسف، يعني طبعا في بلد الإسلامي ليس في المملكة هذه، ولكن الفكر السيء كالنار إذا سرى، يعني يقول أنا لا أستأمن لا أستأمن لا يعني أطمئن إلى مدرس الدين على ولدي. إلى هذا الحد وصل يعني الظلم للنفس وللناس بهذا، إلى هذا الحد يقول أنا لا آمن مدرس الدين واحد ولد إسلام في غير بلادنا، في غير هذا البلد، يعني بلاد المسلمين جميعا بلادنا يعني كمسلمين، لكن في غير هذا البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين جميعا، واحد اسمه أحمد ويقول بكل جزمة أنا أفضل، أنا سمعت هذا بنفسي وهذا الذي جعلني يعني حول الدخلان إلى هذا الموضوع، لعل الله ينفعنا بكلمة نسمعها. كيف تتثبت يعني نمسك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا في آخر الزمان، وهذا هو الزمان الذي نحن فيه، القابض على دينه كالقابض على الجمر. نحن هنا، نحن في هذا الزمان كذلك. يقول أنا يعني أدعو، هكذا يقول، أدعو إلى أن تستبدل دروس القرآن الكريم بالموسيقى. مسلم واسمه أحمد ويقول لا أنا يعني أنا مدرس في مدارس خاصة، وتكلم في عن مدارس خاصة وأدفع فلوس وكذا إلى آخره، أنا لا أريدهم يعلمون ابني القرآن الكريم، بل يأخذون هذا الوقت الذي يعطوه القرآن الكريم، يحفظون القرآن ويعلموه الموسيقى. يقول يعني وأنا آمن مدرس الدين على ابني. طيب إذا لم تأمن مدرس الدين على ابنك، من تأمن لك؟ من تأمن؟ وكل للأسف هو لا يشكك في مدرس الدين من حيث خلق، يعني يقول لك والله إني خلقه سيء ربما كذا، لا، يشكك في مدرس الدين أو في رجل الدين خشية من أن يعني يربي في نفس ولده الالتزام بالدين، خشية أن يربي في نفس ولده يقول يخرج لي متدين، أنا ما أبغى متدين. فإذا نحن الآن يا إخوان في يعني في عصر، في زمن الفتن، في زمن أخذ الناس يتكلمون في يعني كل بدأ يعني أخذ يتكلم عن الدين وعن العقيدة وعن أحكام الشرع وضروريات الدين وما يجوز وما لا يجوز، يتكلم فيه من لا يحسنه، من لا يحسنه، بل يتكلم فيه من لا يريده، إنما يتكلمون فيه ليصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن أركان الدين. أقول يعني الوسيلة أو الحاجز المنيع بيننا وبين مثل هؤلاء الدعاة إلى الضلال هو أن ندعو الله أولا أن يثبت يعني قلوبنا على دينه، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواية على طاعة، وندعو الله أن يثبت قلوبنا على دينه، وفي نفس الوقت نعمل ونجتهد على أننا لا نأخذ ديننا أحكام شرعنا إلا ممن يغلب على ظننا ونثق به أنه من أهل العلم. يا جماعة يا إخوان يا أيها المسلمون، الآن نحن في هذا زمان تخصصات، يعني الهندسة، الطب، الكذا، كلها تخصصات، وفي كل فرع من العلوم أيضا في تخصصات معينة، فالهندسة تخصصات معينة والطب تخصصات كذا إلى آخره، ولا يجوز في عرف الناس وفي عرف أهل الاختصاص أن يتكلم أحد في هذا الاختصاص إلا المختص. يبقى الدين ويبقى الفتوى بدين الله، وكلام أن هذا يعني يجوز أو لا يجوز، وكيف فلان يتكلم ويتكلم، هذا باب مفتوح، وأصبح يتكلم فيه من هب ودب. لو سألت عن زده واحد يكتب يقول لك المفكر الفلاني أو الأديب الفلاني، يكتب في الصحيفة الفلانية، الكاتب الشكلي، ها؟ أو كذا. لو سألته عن فروض الوضوء ما يحسنها، عن أركان الصلاة لا يعرفها، ويقول المفكر ويتكلم في الدين، لا، ما يجوز أنتم تتكلمون عن المرأة وحقوق المرأة، والمرأة لها من الحقوق كذا، وأن الإسلام وأنتم تحرمونها، والإسلام يعني حقوق المرأة، ماذا يريدون بالمرأة؟ يعني ماذا يريدون من المرأة؟ المرأة لها حقوق ثابتة في الإسلام وحقوقها معروفة، ولكنهم لا يريدون تلك الحقوق التي أثبتها الإسلام، يريدونها أن تخرج عارية، يريدونها أن تخرج في أي حين وفي أي وقت من غير محرم، يريدونها أن هي أن تتولى يعني صلتها بالرجال بأي طريقة كانت، تتولى عقد نكاحها أو لا تتولى، تصاحب وتخرج، هي حرة يعني عاقلة وبالغة ورشيدة، كيف تحجرون عليها؟ يريدون هذه يعني يريدون إفسادها، وإذا فسدت نصف المجتمع، بل إذا فسدت فسد المجتمع كله، لأن تربية الأبناء وأيضا إعانة الرجال يعني الأزواج على استقامتهم إنما تكون عن طريق النساء الصالحات. فهؤلاء هذه الدعوة الغربية المشبوهة التي الآن منتشرة ومستشرية في بلادنا بالنسبة إلى المرأة وحقوق المرأة وكذا إلى آخره، لا يريدون بها حقا للمرأة، المرأة أخذ حقها، وإذا كان هناك ظلم وحيد خلفي من بعض الناس وكذا إلى آخره، هذا تجاوز، هناك ظلم أحصل أيضا على بعض الرجال من بعض النساء، وظلم يحصل من الرجال على الرجال، يعني ظلم يحصل بين الناس، لكن الحق والشرع كشرع ودين وأحكام، هل الأحكام الشرع هل الشريعة الإسلامية هرمت حق المرأة؟ سؤال نكرره ونقوله لنا نحن المسلمين ولمن يريد أن يشكك. بعضهم يقول لك لا، يعني أتون بطرق متزاوية من أجل أن يبدأون بآلات أنه والله طيب.